وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على العفاف والقناعة والحرص على عدم سؤال الناس، وأن الإنسان يجتهد في أن يقوم بنفسه ويتعاطى بعض الأسباب التي تولها عن الناس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا أسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. قال ثوبان: أنا. وتقدم أنه بايع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم على أنهم لا يسألون الناس شيئا، حتى كان بعضهم يسقط صوته فلا يقول لأحد أنه ينزل من دابته ويأخذ الصوت. هذا يفيدنا قباحة المسألة، وأنها لا تليق بالمؤمن، وأن المؤمن ينبغي له أن يبتعد عنها مهما أمكن إلا للضرورة. وهكذا حديث قبيصة، يقول: يا قبيصة، لما جاء يسأل في حمالة تحملها، قال: أقف حتى أتينا الصدقة نأمر لك بها. ثم يقال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة دين لإصلاح بين الناس أو لحاجته فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، اجتاحت زرعة أو غراسة أو دوابة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل ثالث أصابته فاقة، كان غنيا ثم أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، حلت له مسألة حتى يصيب قيمة من عيش. وما سواهن يا غبيص سحت يكله صاحبه سحته. فهذا فيه حث على العفاف والقناعة والبعد عن المسألة، وذلك هو اللائق بالمؤمن ألا يسأل الناس شيئا، وأن يجتهد في التعفف بما يسر الله له من الشيء اليسير، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمال الشيطان. أخرجه مسلم الصحيح. سئل أي الكسب أطيب، فقال عليه الصلاة والسلام: كل كسب الرجل عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أخرجه البزار وغيره بإسناد صحيح عن رفاعة بن رافع. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعني يطوف على الناس، هذا يعطي التمرة وهذا يعطي لقمة، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا هو المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يتعرض للناس، هو الجدير بأن يواسى ويحسن إليه وتعرف حاله، لا يقوم فيسأل الناس ولا يطوف على الناس ولا يجد من يسد حاجته، وهو متعفف يستحي ما يروح للناس. مثل هذا جدير بأن يعتنى به ويحسن إليه من الصدقة وغيرها من الزكاة وغيرها، وكل الأحاديث السابقة كلها وهذه كلها تدور على أن المؤمن يحرص جدا على أن لا يسأل الناس إلا عند الضرورة. وجزاك الله الجميع التوفيق والهداية. أحسن الله عليكم شيخ. هذا المسكين الذي لا يتفضل له لو أنه صبر عند الضرورة ويتضرر وقد يهلك. لا يسأل. يجب عليه؟ يسأل ينقذ نفسه. عليه أن ينقذ نفسه. إذا جاءت الضرورة خوف الهلاك وجب عليه. ويجب على من عرف حاله أن ينقذه وأن يعطيه. أقصد شيخنا يعني لو قال استحب لي الصبر أن يكون صحيح ولا يجب عليه أن يسأل؟ لا إذا كان عند شيء شد هذا ولا يجب عليه أن يسعى في إنقاذ نفسه ومن تحت يده. هذا رجل أحسن الله إليك له ابن متخلف عقليا وله بنت ولهم مال يأتي إليه من الشؤون يقول وقطعوني الآن وأصبحوا في بيت وحدهم هل تجب علي النفقة على ابني اللذان قطعاني الآن؟ إذا كان عنده قدرة ينفق عليهم من ماله على ولده وعلى بنته إذا كانت المساعدة الحكومية ما تكفيها. إذا كانت ما تكفيها يجب عليه ينفق عليه الأب والأم والجد والجد والأخ الأقارب يجب أن ينفق بعضهم على بعض عند الحاجة هذا من صلة الرحم. وإذا كانت تكفي رفع الله منه إذا كانت تكفي ينفق على المحتاج منه الولد هو ولده ويقول تأتي من الشؤون الاجتماعية وقد قطعاي الآن شلون هما ولده وبنته والشؤون الاجتماعية يعطونهم ما ويقول الآن قطع عني الصلة يعني لا يصلوني ولا يسلمون علي عياله أين عاقل عليهم إثم العقوب والنفقة وشي ينفق ولا ما ينفق وهم فقراء هم يأتيهم شيء من الشؤون إذا كان يكفيهم لا إن كان ما تكفيهم ينفق عليهم ولو قطعوا ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري في الصحيح. سؤال بارك الله فيك. الرجل عليه دين وتوفي صلى عليه يا شيخ. صلى عليه ويوفى عنه. قادر يا شيخ لكنه ما استطاع. ولا هو يصلى عليه. النبي ترك أول ثم هذه في الصلاة. صلوا على صاحبكم. بارك الله فيك. الشرهة أو المناخ تسمى من ولي الأمر يا شيخ كل سنة. هل تعتبر من سؤال هذا يا شيخ؟ الشرهات والمناخ. سؤال السلطان بيت المال شيء معتاد لا بأس به. إلا سأل سلطان أو في أمر لا بد من كما تقدم. بالنسبة للسؤال بارك الله فيكم في الكتب الخاصة بالتوزيع المسألة في الكتب الخاصة بالتوزيع تعد من المسألة مزمومة ولا لا سأل تتوزع يطلب نصيبه منها سأل طالب علم يطلب نصيبه من الجهة اللي توزع الكتب. أحسن الله عملك. أحسن الله عليك شيخ. مدرسة يا شيخ فيها رافضي والمدير يجمع بعض النقود من المدرسين ويجعل ما يأخذه في هذه المدرسة يجوز أن يأخذه من الرافضي ولو من غيرها من النصراني واليهود يأخذهم من لا بأس يأخذهم لا بأس. أحسن الله إليكم. هل يقاس على السلطان الذي عنده مال وتمنه للأغنياء عليه ليوزعه في حاجات الناس صدقات وعمل بر يكون مثل السلطان في هذه المسألة وليس السلطان العام؟ لا مو مثل السلطان لكن الذي دعت له الضرورة يسأل لا لها ولا لغيره. هو ليس مال هذا الرجل مال الناس ولو لا يسأل إلا عند الحاجة عند الضرورة. أحسن الله إليك شيخ. إذا طلب خرج دوام ولا طلب انتداب هل يعتبر من مسألة؟ لا ما هو مسألة هذه أمور عادية.